ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة حورية فرغلي في من حب الا بعد غداوة. بطولة احمد حلاوة، احمد الحلواني، ايناس عز الدين، علاء الحريري، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، غناء عمرو جلبط، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية هاني بري، من حب الا بعد غباوة، تأليف ياسر بدوي، منتج فني سليمان ابو غالي، من حب الا بعد غباوة، اخراج علي عبد العال.